بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله البخاري في صحيح كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال أبو العارية مطهرة من الحيض والبول والبزاق كلما رزقوا أوتوا بشيء ثم أوتوا بآخر. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتينا من قبل وأوتوا به متشابه يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم قطوفها يقطفون كيف شاءوا دانية قريبة على رأيك السرر. وقال الحسن النظرة في الوجوه والسرر في القلب. وقال مجاهد سلسبيلا حديدة الجربة غول وجع البطن ينزفون لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس دهاقا ممتلئا كواعبا نواهد الرحيق الخمر النسيم يعلو شرابا للجنة ختامه طينه مصر نضاختان فياضتان يقال موضون منسوجة منه وضين الناقة والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأباريق ذات الآذان والعرى عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر يسمي أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق الشلقة. وقال مجاهد روح جنة ورخاء والريحان الرزق والمنضود الموز والمخضود المنقر حملا ويقال عيدا لا شوك له والعرب المحببات إلى أزواجهن ويقال مسكوب جار وفرش مرفوع بعضها فوق بعض لغوا باطلا تأثيما كذبا أفنان أغصان وجنى الجنتين دان ما اجتنى قريب مدهامتان سوداوان من الري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه فنحن في صفة الجنة كتاب صفة الجنة يعني الكتاب كتاب بدء الخلق ثم ذكر لنا وصل إلى صفة الجنة والناس كما سيأتي. يقول رحمه الله قال باب ما جاء في صفة الجنة والنار وأنهما مخلوقتان هي الرد على الأشعرية والمعتزلة أن النار والجنة ما خلقتا مخلوقتان لأن الله ذكر أن فرعون الآن يعرض على الجنة والنار على النار ثم بعد ذلك يدخل على فرعون شد العذاب وهو يعذب الآن فالنار والجنة مخلوقتان اليوم هذا فالكفار يعذبون والمنعمين والمؤمنين ينعمون إلى آخره. قال أبو العالية مطهرة من الحيض. قال أبو العالية الرياحي صاحب ابن عباس رضي الله عنهما نعم مطهرة من الحيض والبول. مطهران من الحيض والمخاط وغيره يعني الجنة ما فيها حيض ولا مخاط ولا شيء. نعم كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا كلما رزقوا أتوا بشيء قالوا هذا متشابه يعني جاء هذا وشيء يتبع عليه يحسبونه واحد وهو متعدد. نعم ويختلف في الطعوم قطوفها يختلف في طعمه ولونه. نعم قطوفها يقطفون كيف شاءوا قطوفها دانية يعني يقطفون من أي شيء كيف شاءوا يقطفون من أشجار الجنة كيف شاءوا قطوفها دانية. نعم دانية قريبة الدانية القريبة يعني قريبة منهم. نعم الأرائك السرور الأرائك السرور على الأرائك ينظرون يعني متكئين على الأرائك. نعم وقال الحسن النظرة في الوجوه والسرور في القلب. وقال الحسن النظرة في الوجوه يعني النور في الوجه والسرور في الصدر في القلوب. نعم وقال مجاهد سلسبيلة حديدة الجربة. وقال مجاهد الجربة يفسر السلسبيل اللي تجري. نعم حديدة الجربة حديدة الجرية يعني تجري بعد جرية وبعد جرية هذا يسمى السلسبيل. نعم لا فيها غول يعني وجع البطن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون يعني لا فيها وجع بطن ولا ينزفون عنها ما يصرفون عنها. نعم لا ينزفون لا تذهب عقولهم. نعم وقال ابن عباس دهاقا ممتلئا وقال ابن عباس دهاقا ممتلئا يعني أكوابا دهاقا ممتلئة من اللذة. كواعب نواهد الرحيق الخمر الحور العين كواعب يعني من 33 يعني مستوية الخلقة جميع من في الجنة كواعب 33. قال الرحيق الخمر النسيم الرحيق المختوم الخمر الخمر الذي في الجنة. نعم ختامه مسك. ختامه مسك. طينه مسك. يعني ختامه طينه مسك. طينه. طينه مسك. طينه. طينه طينه. نضاقتان فياضتان. نضاقتان فياضتان يعني كثير العينان نضاقتان. نعم. يقال موضونة منسوجة. يقال موضونة يعني منسوجة. منه وضين الناقة. منه وضين الناقة الوضينة. الكوب ما لا أذن له ولا عروة. الكوب ما لا أذن له ولا عروة. لا له عروة ولا أذن. ثم كوب. أكوابا طهر. نعم. والأباريك ذات الآذان والعرى. والأباريك ذات الآذان والعرى. نعم. الإبريق له عروة وله أذن. والكوب له. يسميها أهل مكة العربة. يسميها أهل مكة العربة يعني حور العين. عربة. عروبة وعربة. وأهل المدينة الغنيجة. وأهل المدينة الغنية. الغنيجة. الغنيجة. وأهل العراق الشكلة أو الشلفة. شكلة. وقال مجاهد روح جنة وريحان. وقال مجاهد روح وريحان يعني الروح جنة وريحان. جنة وريحان. والريحان الرزق. والريحان الرزق. نعم. والممضود الموز. والممضود الموز. الموز. نعم. والمخضوض المقر حملة. والمخضوض الموقرة. موقرة يعني شجر موقرة. موقرة حملة. الحمل موقرة يعني كثيرة الحمل. شجرة كثيرة الحمل. نعم. ويقال أيضا لا شوك له. ويقال أيضا لا شوك له. لا شوك له. والعرب المحببات إلى أزواجهن. العرب النساء العرب حور العين المحببات إلى أزواجهن. ويقال مسكوب جاري. مسكوب جاري ماشي. وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض. فرش مرفوعة بعضها فوق بعض. لغوا باطلا. لا يسمعون فيها لغوا يعني لا يسمعون باطل ولا تأذينا أي ولا زور. أفنان أغصان. أفنان أغصان. وجن الجنتين دان ما يجتنى قريبا. وجن الجنتين دان ما يجتنى قريبا. قريبا منهم يجتنون منها. مدهامتان سوداوان من الخمر. مدهامتان سوداوان يعني حدود سودا من النظرة من التمر. التمر أسود. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده. إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده من الجنة والنار. فإن كان من أهل الجنة عرض عليه غداة وعشيا وإن كان من أهل النار عرض عليه غداة وعشيا حتى تقوم الساعة. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء إبراهيم بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير. سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء. أبو رجاء العطاردي قال عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. الفقراء من المسلمين لأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. الفقراء فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. إن ريحها ولا يجي ريح إلا بعدين. يقول إنهم رأيت النار رأيت ودخلت النار رأيت أكثر أهلها النساء. وفسر ذلك بحديث آخر. قال رحمه الله حدثنا سيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني غيلان بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد، عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت في الجنة فإذا بالليل يعني رأى رؤيا في الجنة، فإذا امرأة في الجنة وإذا بجانبها قصر عظيم في الجنة، فقلت لمن هذا؟ قال لعمر بن الخطاب، فهربت أشيت أن يدخل من غيرته، فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله، عليك أغار، قال فيه ميزة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وتشريف لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله دثنا حجاج بن منال قال دثنا أمام قال سمعت أبا عمران الجوني تحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد السمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال، حجاج بن منهال قال حدثنا همام، همام قال حدثنا أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني قال عن أبي بكر بن عبد الله بن عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري قال عن أبي موسى الأشعري عن جده أبي موسى الأشعري قال عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري نعم أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة. يقول أبو موسى الأشعري إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيمة درة مجوفة في الجنة فيها أهل لكل خيمة أهل للمؤمن، لكل خيمة أهل لا يرى بعضهم بعض، سبحان الله أكبر. قال أبو عبد السمد والحارث بن عبيد 60 ميلا في الأول 30. قال أبو عبيد والحارث إنها 60 ميل، هم قالوا 30 ميل، قال هذا 60 ميل يعني طول الخيمة وعرضها 60 ميل. الله سبحانه. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي، الحميدي قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين، قال الله تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من يقدر يخطر على بشر؟ من يقدر؟ كل شيء يخطر على بالك الإنسان أنه في الجنة فهو فيها فهو أعلى وأعلى، كل شيء يخطر يتلوث تراه وترى أنك تتصوره فإنه أعلى وأعلى، ما تقدر تصوره الإنسان في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمره تلج الجنه صورتهم على صوره القمر ليله البدر، لا يبصقون فيها ولا ينتخطون ولا يتقوطون انيه فيها الذهب امشاط من الذهب والفضه ومجاهرهم الالوه ورعشهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرام خسوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك قال حدثنا معمر بن راشد. معمر بن راشد قال عن همام بن منبه. عن همام بن منبه عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول زمرة تدخل الجنة. أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر. على صورة القمر ليلة البدر. ليلة البدر ليلة 15 لم يطلع الحين شوف نوره كامل ما هو ناقص من هنا ولا من هنا. ليلة البدر ليلة 15 و14 و15 و15 وجوههم مثل القمر ليلة البدر بل أحسن من القمر. بس تصوير الرسول يصور ولا هي أحسن من القمر ليلة البدر. نعم لا يبصقون ولا يمتخطون لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يعرقون كل هذا ما فيه في الجنة. آنيتهم من الفيض ذهب وأمشاطهم من الذهب. آنيتهم من الذهب الأحمر وأمشاطهم من الفضة ومجاهرهم من الألوة من العودة. هذا العودة يتبخرون بها الناس لكن ما هي مثل عودة الدنيا. ورشهم المسك كلما أرادهم عطشوا أو شيء قال مسك. ولكل واحد منهم زوجتان. ولكل واحد منهما زوجتان. ورد في بعض الأحاديث أن زوجتان من بني آدم والحور العين ما لها عدد ولكن ورد هذا هنا يقول انها من حور العين زوجتان من الحور العين. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر والذين هم على اثرهم كاشد كوكب اضاءه قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى من ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة وامشاطهم الذهب وقود مجامرهم الألوة. قال ابو اليمان يعني لوط ورحشهم المسك. وقال مجاهد الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس أن تراه تغرب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة الفجر يعني ليلة 14 و15 مدور ما فيه نفس على صورة البدر القمر ليلة البدر أول الزمرة. نعم. والذين على إثرهم كأشد كوكب والذين من بعدهم يدخلون مثل الكوكب الدري وجوههم مثل الكوكب الدري معنى هذا أن فيه ناس مرتفعين وناس من يرون أسفل وفوق. نعم. قلوبهم على قلب رجل واحد. قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم. نعم. ولا تباغض لا تباغض ولا اختلاف بينهم في الجنة. يسبحون الله بكرة وعشية يسبحون الله بكرة وعشية يعني يلهمون التسبيح تعالى الله وتقدس يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يسبحون الله بكرة وعشية. يقود مجامر الألوة قال باليمان يعني العود. يقود مجامرهم الألوة يعني العود هذا الألوة العودة اللي يتبخر بها لكن الجنة غير. قال ومشاطهم من الذهب الأحمر ومجامرهم من الفضة. نعم. وقال مجاهد الإبكار أول الفجر. وقال مجاهد الإبكار أول الفجر. والعشي ميل الشمس. العشي ميل الشمس إلى الغروب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان نبي عاصم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. وجوم على صورة القمر ليلة البدر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر المقدم قال. قال حدثنا فضيل بن سليمان. حدثنا فضيل بن سليمان. عن أبي حازم. عن أبي حازم الصغير قال. عن سالم بن سعد. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000. قال لا يدخلن من الجنة من أمتي قال 70 أو قال 700. شك الراوي سهل هل هو قال 70 أو قال 700 بل هم 700 يدخلون الجنة أول ما يدخلون 700 من أمتي عليه الصلاة والسلام لا يدخل آخرهم حتى يدخل أولهم يدخلون سوا من أبواب الجنة كلها يكبرون سواء الله. وجوههم على سورة القمر. وجوههم على سورة القمر ليلة البدر. وجوههم هل يدخلون سورة القمر ليلة البدر؟ نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان قتاده قال حدثنا انس رضي الله عنه قال اودي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينا عن الحرير وعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنه احسن من هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد جلد بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد يونس بن محمد قال حدثنا شيبان شيبان قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أهدي للنبي عليه الصلاة بجبة من الحرير فصار يلمسونها الناس يعجبون منها فلا تجبنا من هذا الحرير ولينه لما ندير سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا وألين سعد بن معاذ رضي الله تعالى سيد الأوس. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد سميان قال حدثني أبو سام قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسن ولينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نادي لسعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال أيضا سفيان الثوري عن سفيان قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب قال أتي النبي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير قال أتي النبي عليه الصلاة والسلام بثوب من حرير فجعل الناس يعجبون منه ويلمسونه فلا تجبن من هذا لما نذيل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة أفضل من هذا لا شك ما نذيل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا وألي منه. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن أبي عاصم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يقول البخاري رضي الله عنه حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو حازم الصغير من أبو حازم الصغير أبو حازم الكبير قال حدثنا صغير عن سالم بن سعد الساعدي أبو حازم الصغير عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها لا شك فيه موضع الصوت الواحد في الجنة أفضل من الدنيا وما عليها إيش الدنيا ما تشوف. قال رحمه الله حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا روح بن عبد المؤمن روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فيها 70 عام في ظلها 100 عام في ظل يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان فليح بن سليمان قال قال حدثنا هلال بن علي هلال بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو الرحمن بن أبي عمرو قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. ذكر الشجرة ما لها يعني ترجمة غير لكن لا ما دام ذكر الجنة هو يذكر الإجراب وصفة الجنة، فنحن في صفة الجنة، كل ما يذكر فيه الجنة يجيبه، سواء شجرة وإلا غير الشجرة، إن شجرة في الجنة لاحظ في الجنة تسير الركب 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم وذل ممدود. واقرأوا إن شئتم وذل ممدود. ولقاب قوس أحدكم الجنة خير من ولقاب قوس أحدكم الجنة خير من الدنيا وما عليها. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليم قال حدثنا أبي عن هلال بن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء ضاف قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرام خسوقهن من وراء العظم من وراء العظم واللح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح محمد بن فليح عن أبيه عن أبيه فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي هلال بن علي قال عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول زمرة تدخل الجنة أول زمرة تدخل الجنة وجوههم أحسن من القمر ليلة البدر وجوههم أحسن من القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب ثم الذين يلونهم كأحسن كوكب دري إضاءة كإضاءة الكوكب الدري اللي نراه يضيء وله بعيد نراه فهؤلاء مثل القمر وهؤلاء مثل الكوكب الدري وجوههم قلوبهم على قلب رجل واحد قلوبهم على قلب رجل واحد كل واحد منهم له زوجتان في الجنة من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم يرى مخ سوقهن يعني الساق يرى مخ الساق من وراء اللحم والعظم ما يستر شيء ما يستر عظم ولا يستر شيء يرى المخ من وراء اللحم ومن وراء العظم. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منال حجاج بن منال قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت عدي بن ثابت قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. قال لما مات إبراهيم ولد الرسول عليه الصلاة والسلام من مارية القبطية لما مات بعد 10 شهور توفي عليه الصلاة والسلام قال الرسول إن له مرضعا في الجنة الفكر الجنة المقصود في الجنة إن له مرضعا في الجنة يعني ترضعه واحدة من الحور العين في الجنة. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك وأنس بن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف منهم من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غير. قال بلى والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا صفوان بن سليم صفوان بن سليم قال عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم مثل ما تراءى الكوكب الدري فوق الشمسان فبعضهم فوق بعض. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء. قال والذي لا والذي بنفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله الإيمان بالله الكامل توحيد وعقيدة. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هذا ولي منازلهم فوق رأوا الناس فوقهم. باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب الجنة في عبادة وفي عبادان النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مضرب قال حدثني أبو حازم سالم بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. يقول البخاري رحمه الله باب أبواب الجنة. الجنة لها ثمانية أبواب كل باب له اسم, وذلك الصائمون له باب الريان يعني يلويهم الريان من باب الري. يقول رحمه الله حدثنا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين دعي من أبواب الجنة شاء, أي أبواب الجنة شاء يدخل. إذا أنفق زوجين سواء زوجين كذا زوجين كذا زوجين كذا ما هي محددة, المهم من زوجين اثنين أنفقتها بسبيل الله فإنك تدعى من أي أبواب الجنة شئت. وفيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الحديث. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن المطرف. محمد بن المطرف قال قال حدثنا أبو حازم الصغير. حدثنا أبو حازم الصغير قال حدثنا سهل بن سعد. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب. يقول سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة ثمانية أبواب. نعم. قال باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. أبو بكر رضي الله عنه قال ما على من دخل منها يا رسول الله أرجو أن تكون منهم. باب حصب مشتق من حصباء الحجاز صديد طيح ودم خبد طفقت تورون تستخرجون أوريت أوقدت للمقوين للمسافرين والقي والقفر. قال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم وسط الجحيم لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويصاط بالحميم زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف وصوت ضعيف وردا عطاشا غيا خسرانا. وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار ونحاسنا الصفر تسبب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم مارج خالص من النار. مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض مريج ملتبس مرج أمر الناس اختلط مرج البحرين مرجت دابتك فردتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب صفة النار. باب صفة النار وأنها مخلوقة. وأنها مخلوقة كما أن الجنة مخلوقة النار مخلوقة أيضا ويعذب فيها أهلها اليوم يعذب فيها أهلها اليوم كما أن المنعمين ينعمون بالجنة في قبورهم اليوم. هذا لأن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة والأشعرية ومن نحى نحوهم ينكرون أن الجنة والنار مخلوقتان, لكن ذكرهم الله تعالى وتقدس في القرآن وذكرهم الرسول في أحاديثه وسحقا لهم وبعدا من ينكروا ما أثبته الله وأثبته الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول غساقا يقال غسقا غساقا يقول غسقا غسقا يعني. وكأن الغساق والغسق واحد. الغساق والغسق واحد. نعم. الجرح غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه قيح أو دم. نعوذ بالله. غسلين يسمى كل شيء حصرته فخرج منه قيح ولا دم ولا شيء يسمى غسلين. من الجرح والدبر خرج منه من الغسل من الجرح والدبر من الجرح والدم. نعم. وقال عكرمة حصب جهنم حطب بالحبشية. وقال عكرمة حصب جهنم أنتم لا واردون حطب الحصب الحطب في لغة الحبشة. نعم. وقال غيره حاصبا الريح العاصف. قال غيره حاصبا الريح العاصفة. نعم. والحاصب ما ترمي به الريح. الحاصب ما ترمي به الريح على الناس. نعم. ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم. ومنه حصب جهنم يروى بها يرمى بها في جهنم حطب جهنم الناس أن أهل الكفار. هم حصبها ويقال حصب في الأرض ذهبا. ويقال حصب في الأرض ذهبا. والحصب مشتق من حصباء الحجاز. والحصب مشتق من حصباء الحجاز. من حصباء الحجاز. نعم. صديد قيل قيح ودم أهل النار. صديد قيح ودم. دم قيح ودم. نعم. الصديد قيح ودم لا شك. خبت طفئت. خبت طفئت. تورون تستخرجون. سرور تستخرجون النار من الحجرة الحجر والعظم. نعم. أوريت أو قدت للمقوين للمسافرين. للمقوين يعني المسافرين، يعني جعلها الله للمقوين، اللي تخرج من حجر ومن حديدة تضرب تطلع النار للمسافرين. والقي القفر. والقي قي. والقي القفر. والقي القفر. نعم. وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم. وقال ابن عباس صراط سواء الجحيم يعني وسطها. لشوبا من حميم يخلط طعامهم. لشوبا من حميم يخلط طعامهم بشوبا من ماء جهنم. ويصاب بالحميم. زفير وشهيق صوت شديد. زفير لهم زفير لهم فيها زفير وشهيق في جهنم. لهم فيها زفير وشهيق شديد الصوت. صوت شديد وصوت ضعيف. صوت شديد وصوت ضعيف. نعم. وردا عطاشا. وردا عطاشا يريدون عليها عطاشا نعوذ بالله يشربون من الحميم. غيا خسرانا. نعم. غيا خسرانا. غيا خسرانا. نعم. وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار. قال مجاهد يسجرون توقد بهم النار نعوذ بالله. ونحاس الصفر. ونحاس الصفر. الصفر يصب على رؤوسهم. النحاس الصفر. يصب على رؤوسهم. يقال ذوقوا باشروا وجربوا. يقال ذوقوا ما كنتم ذوقوا الحميد يعني باشروا باشروا الحديد يصب عليهم. وليس هذا من ذوق الفم. وليس هذا من ذوق الذوق ذوق الجسد نعوذ بالله. وليس من ذوق الفم. مارج خالص من النار. كيف؟ مارج. أيوة. مارج خالص من جهنم. خالص من النار. مرج الأمير رعيته إذا خلى مرج الأمير رعيته إذا تركهم بعضهم يضرب بعض. مريج ملتبس. مريج مستبد. نعم. مرج أمر الناس اختلط. مرج أمر الناس اختلط بعضهم ببعض وليس لهم من ولي أمر ولا من ينفعهم. مرج البحرين مرج تدابت. مرج البحرين يلتقيان جعل الله بينهم تعالى وتقدس برزخ. لا هذا يبغى على هذا ولا هذا يبغى على هذا. هذا حلو وهذا مر. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبة محاجر بالحسن قال سمعت زيد بن وهبي يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد ثم قال أبرد حتى فأل في يعني للتلول ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدد الحر من فيه جهنم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر بن الحسن قال عن زيد بن وهب قال حدثنا أبو ذر الغفار رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فأرادوا أن يؤذنوا الظهر فقال أدرجوا فإن الحر هذا من فيح جهنم. جهنم أذن لها بنفسان، نفسا في القيض ونفسا في الشتاء نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يوسف قال دثنا سفيان للأعمش زكوان نبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال عن زكوان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبرجوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبرجوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال دثني أبو سلمة بن عبد الرحمن نوصب أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتكت النار إلى ربها يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء اللي تجدونه أشد البرودة برد شديد ما يدفيك شيء أو حرارة بالقيض نعوذ بالله ما يقيك شيء من الحرارة، من حرارة الشمس وحرارة الجو. أذن لها بنفسين، نفس في القيض وما تجدون من شدة الحرارة من هذا النفس، وما تجدون من شدة البرودة من هذا النفس إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا همام أن أبي جمرة الضبعي قال كنت جالس ابن عباس بمكة أخذت للحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم شك همام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي قال قال حدثنا همام قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة الضبعي أبو جمرة الضبعي جليس بن عباس قال كنت جالس عند ابن عباس كنت جالس عند ابن عباس رضي الله عنه يقول فأخذتني الحمى يوم من الأيام فاشتكيت له فقال اغتسل اغتسل صب على نفسك ماء بارد، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، الحمى من فيح جهنم، فإذا صار صابك حمى الإنسان صب على نفسك ماء بارد بإذن الله تطلع. أو قال بماء زمزم شكهم أو قال بماء زمزم أبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم لأهل مكة بماء زمزم ولغير أهل مكة بماء هم هم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان سفيان عن أبيه عن أبيه سفيان عن أبيه مسروق قال قال عن عباية بن رفاعة سعيد بن مسروق أبو سفيان عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فور جهنم الحمى من فور جهنم يعني تفور الحمى تفور من فور جهنم، فإذا كان كذلك فأبردوها بالماء، إذا كان صب على نفسك ماء في الصباح والمساء بإذن الله تزول تطلع غصبا عليها تطلع تنفر تنفر وتزول بإذن الله الحمى. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من في جهنم فأبردوها بالماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل مالك قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال معنى الحديث الأول الحمى من فيح جهنم من فيح جهنم فإذا وجدتم ذلك فأبردوها بالماء صب على نفسك ماء بارد الإنسان في الصباح والمساء. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فضلت عليهن بتسعة وتسعين جزءا كلهن مثل حرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من سبعين جزءا من جهنم، يعني فصلت هذه النار الخفيفة هذه اللي حسكونها خفيفة النار فصلت من نار أعظم من سبعين جزءا من جهنم بسم الله. قال يا رسول الله إنها لكافية تكفي خلاص النار هذه تكفي، قال إن جهنم استعادت ففصل منها وبردت نار. قال فضلت بتسعة وستين فضلت بتسعة وتسعين جزءا يعني هذه صارت برد بردت عن هذه بتسعة وتسعين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع طه يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عن عمرو عن عمرو قال عن عطاء عن عطاء قال حدثنا صفوان بن يعلى صفوان بن يعلى عن أبي يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر ويقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا, ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ما في شغل, خلاص انتهى انتهى, دخلوا جهنم, ما يمكن خروج, ما يمكن يخرج أهل النار عن النار ولا أهل الجنة عن الجنة, بل يؤتى بالموت كمثل الكبش يذبح بين هؤلاء وهؤلاء. يا أهل الجنة خلود بلا موت, ويا أهل النار خلود بلا موت, لا حول ولا قوة إلا بالله. ويرقق ابن مسعود في الوقع ونادوا يا مالو, جائز هذا نعم. قال رحمه الله دزنا علي قال دزنا سفيانا للأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لتروني أني لا أكلمه, إني أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه, ولا يقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء. فسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول جاء بالرجل يوم القيامة ويلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه, فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك, ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه, وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبان الأعمش. يقول البخاري رحمه الله نعم بالله نعم بالله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله, علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان, سفيان قال عن الأعمش, عن الأعمش قال عن أبي وائل, عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو كنت أتيت فلانا فكلمته, قيل لأسامة بن زيد لو أتيت فلان بن فلان الأمير قال عثمان بن عفان الأمير عثمان بن عفان أيوة نعم لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لتروني أني لا أكلمه, قال إنكم لتروني أني لا أكلمه. الأمير عثمان بن عفان خليفة, وأسامة بن زيد قيل له ائتي الأمير فلان, قال إنكم لترون أني لا أكلمه ولا أريد أن أفتح بابا بيني وبينه, ولكن نعم ولا أكون أول من فتح, ولا أكون أول من فتح هذا الباب نعم. وأقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء, ولا أقول لرجل أن كان علي أمير إنه خير الناس, لأن الإنسان ما يدري هل هذا خير الناس ولا هذا شرهم, هل هو من شرهم ولا خيرهم, كل الناس لا أحد يدري إلا الله تعالى وتقدس, ولا يجب لهذا بخير ولا هذا بشر. بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, بعد شيء سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال, قالوا وما سمعته؟ قال سمعته يقول جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه. أقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ويدور في النار كما تدور الرحى برا, كما تدور الحمار برحى برحاه, فيقال له أي فلان كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتي, هذه المشكلة, أمركم بالمعروف ولا آتي, وأنهاكم عن المنكر وآتي, هذه المشكلة يومنا هذا, يأمر المعروف ولا يأتي, وينهى عن المنكر ويأتي, المعروف ما يأتي والمنكر يأتي, وهو يدور في جهنم في الرحالة يدور كما يدور الحمار. ليش؟ لأنه نكس أمر الله, نكس الأمر المعروف ونكس النهي عن المنكر, فصار يأمر الناس هم ولكنه ما يأمر نفسه, ينهى الناس ولكن ما ينهى نفسه إلى آخر ما أمر الله. هذا أكبر خزي, أكبر خزي. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.